لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: المحرمات من النساء. ليست كل امرأة صالحة للعقد عليها، بل يشترط في المرأة التي يراد العقد عليها أن تكون غير محرمة على من يريد التزوج بها، سواء أكان هذا التحريم مؤبدا أو مؤقتا. التحريم المؤبد يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات، والتحريم المؤقت يمنع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة قائمة بها. فإن تغير الحال وزال التحريم الوقتي صارت حلالا. وأسباب التحريم المؤبد هي النسب، المصاهرة، الرضاع، وهي المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. سبع من النسب. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. أخواتكم من الرضاعة تدل على انتشار الحرمة بالرضاعة، ولذلك هي دليل على تحريم العمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة وبنت الأخ من الرضاعة وبنت الأخت من الرضاعة كسائر السبع المذكورات. يعني كما حرمت الأم والأخت من الرضاعة، فكذلك العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت من الرضاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فهذا تفسير لهذه الآية. قال: وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ثلاثة من النسب يضاف عليها الآية الأولى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يعني في أربعة من النسب. لا استغفر الله، أنا قلت خطأ لفظي، على أربعة من المصاهرة. احنا قلنا سبع من النسب، والأمهات من الرضاع ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وثلاثة من المصاهرة، مع الآية التي قبلها يبقى أربعة من المصاهرة: زوجات الأب أو زوجات الآباء، حتى يعني يتسع الأمر يشمل الأجداد، وزوجات الأبناء، والربائب التي من النساء التي دخل بهن، و حلائل الأبناء. قال: وأن أمهات النساء وحلائل الأبناء والربائب التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. زوجات الآباء وكان أمهات نسائكم ربائبكم حلائل أبنائكم، يبقوا مع زوجات الآباء يبقوا أربع أصناف من المصاهرة. قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، هذا ليس تحريما مؤبدا، هذا تحريم مؤقت طالما بقيت في أختها في عصمة هذا الزوج، زوج أختها، ولو في فترة العدة. ولم يذكر هنا تحريما مؤبدا، سببه اللعان، ذلك أنه ليس لحرمة المرأة، ليس للمنزلة والقرابة النسبية، بل لحصول ما يمنع المعاشرة مؤبدا. فالملاعنة لا تحل أبدا لزوجها الذي لاعنها إذا وقعت الملاعنة بين الطرفين. ولم يذكر الآية بعدها وهي في المحرمات مؤقتا. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات هن المتزوجات، وهذا تحريم مؤقت طالما بقيت في عصمة رجل آخر، إلا ما ملكت أيمانكم. فإذا أسرت وسميت المرأة وملكت انفسخ نكاحها من زوجها الذي كانت زوجة له قبل أن تسبى. لذلك قال: إلا المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وبعض أهل العلم يدخل في هذا المستثنى، وإلا ما ملكت أيمانكم، يدخل فيه الأمة إذا بيعت. الصحيح أنها إذا بيعت فإن ذلك لا يسقط حق زوجها إذا كانت أمة مزوجة، بل يملكها أمة مزوجة لعدم وجود الدليل على فسخ النكاح بمجرد البيع، وإنما هي آثار موقوفة. يبقى إلا ما ملكت أيمانكم المتفق عليه هو المسبية. قال: المحرمات مؤبدة. أولا، المحرمات من النسب هن الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، وبنات الأخ وبنات الأخت. والأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، فيدخل في ذلك الأم وأمهاتها، يعني الجدة لأم، وكل أم له، يعني جدتها لأبيها وجدتها لأمها، ما افتكرش من باب النساء فقط، وأمهاتها وجدتها، وأم الأبي وجداته وإن علوا. كل من له عليها، يعني هي جت في السكة ولدت، لو ولدت أمه أو ولدت أبيه فهي إيه؟ فهي أم، ولدته هو فهو بالأولى. كل من له الأنثى، الأم، كل أنثى لها عليك ولادة. أنت في يوم من الأيام جيت من سكتها، عن طريق ولادتها، عن طريق نفسك وهي أمك المباشرة، أو عن طريق أمك أو أبيك أو الآباء والأجداد. طبعا الفائدة دي مش مقتصرة على ايه، على تحريم النكاح، بل ايضا على المحرمية في السفر والخلوة واللمس والنظر، فان كل ذلك يباح مع هؤلاء المحرمين. قال: والبنت اسم لكل انثى لك عليها ولادة، أو كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات، يعني البنات الصلبيات، طب بنات البنات، بنات الأبناء، حتى لو ما كانوش من العصبة، بنات البنات لسنا إيه؟ عصبات. ابن، يعني نقول بنت ابن الابن، بنت ابن البنت، بجميع الأنواع طالما كان لك عليها ولادة يرجع نسبها إليك من مباشرة أو من أب أو من أم فهي إيه؟ فهي بنت. لسه بقى هنتكلم على البنات. البنات دول مين؟ أنت كنت والدا لها إما مباشرة بنت الصلبية أو بنت الابن أو بنت البنت أو بنات دول وبنات دول، ولو توزعت فيما بين ذلك يعني بنت ابن البنت مثلا، وما يترتبش على الكلام ده مش متوقف على كونها عصبة ترث أو لا ترث، لا جميع يعني بنت ابن البنت دول ده ليست من العصبات دي، من ذوي الأرحام، ومع ذلك هي ايه؟ بنت من ضمن المحرمات. هو في الحقيقة يبقى جد أعلى، جد يعني ممكن يكون جد مباشر وتبقى بنته برضه، أو جد أعلى. قال فيدخل في ذلك بنت الصلب وبناتها زي ما قلنا وبنات الأبناء الصلبيين، ومن ذكر. قال والأخت اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما. يعني عندنا أخت شقيقة، أخت الأب، أخت الأم، كل ده يبقى ايه؟ يبقى أخوات حرمات. والعمة اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهما. لسه هنجيلها حالا. احنا فاتوا على ايه؟ على عمات. يبقى في عمة شقيقة وعمة لأب، يعني أخت الأب لأب، وعمة لأم، أخت الأب لأم، وفي عمة اللي هي أخت الجد لأن الجد إيه؟ أب. فأخت الجد الشقيقة وأخت الجد لأب وأخت الجد لأم، ونستمر على ذلك. يقول وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أبي أمك، أخت جد، بس الجد ده مين؟ أبو الأم، مع أنه بيسموه في المواريث جد فاسد، ومع ذلك فهو في المحرمية وفي كونه من المحرمات فهو إيه؟ فهو جد. وذلك أخته اللي هي عمة الأم تبقى عمة، عمة أم الشخص تبقى عمة، عمة ايه؟ أخت ايه؟ يعني هي أخت أبو أمي، أخت أبو أمي. أيوة أخت أبي، إذا عمة والدتك ايوه تبقى عمتك انت كمان. يبقى العمات تشمل كل من شارك الاب او الجد في الاصل او في احدهم، في الاصلين او في احدهم. قد تكون من جهة الام وصاعدا، يعني لو قلنا اخت ابو الام، اخت ابو، أخت أبي أبي الأم، أخت أم الأب، المهم طالما هتكون في ولادة من جهة الأب بأحد الآباء سواء كانوا أجداد من جهة الأب أو من جهة الإيه؟ الأم. قال والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما. قد تكون من جهة الأب وهي أخت أم أبيك، نفس الأمر. يعني اخت ام الاب تبقى اسمها، لانها ايه يعني اخت الجد تبقى اخت الاب، تبقى هي دي اخت ام ابيك، تبقى المفروض انها ايه، تبقى خالة ابيه، تبقى ايه، تبقى خالته. قال وبنت الاخ اسم لكل انثى لاخيك عليها ولاده بواسطه او مباشره. مباشره اللي هي بنت اخيه مباشره. طب بنت اخيه، بنت ابن اخيه، كل دول يبقوا ايه؟ لان هو هي الصاعده زيها قصادها النازله. يقول وكذلك بنت الاخت، وبرضه فيهم نفس الايه؟ الاحتمال، مباشرة اللي هي بنت اختها مباشرة، او بنت اختها، او بنت ابن اختها. بنت اخته يعني. قال المحرمات بسبب المصاهرة. المصاهرة هي الزواج. الأمر ده مهم في إيه؟ في لو نشأت علاقة محرمة لما نعرف بسبب المصاهرة، يبقى نقول هي الزواج، العلاقة القرابة التي نشأت بسبب الزواج، علشان لما يجي تبقى علاقة محرمة نشأت لا ينشأ منها إيه؟ تحريم. طبعا دي مسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى قال وأمهات نسائكم التي زنى بها ليست إيه؟ ليست من نسائك. حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم التي زنى بها ابن ليست إيه؟ حليلته، ليست حليلة ابنه، لأنها لم تحل له، ده عشرة في الحرام. فلما عشان نعرف المحرمات بسبب المصاهرة ما بسبب الزواج، فيبقى احنا قصبنا الأمر ده على إيه؟ على الحلال. يبقى الذي يحرم هو الزواج الحلال. المحرمات بسبب المصاهرة، وهن أم زوجته وأم أمها وأم أبيها وإن علت. دايما بتساعد الحاجات دي، لأن تبقى جدة زوجته تبقى حماته برضه. نعم. كقول الله تعالى وأمهات نسائكم، زي ما عرفنا الأم كل أنثى لها عليك ولادة ومن جميع الأطراف، يبقى إذا كانت المرأة وأم يعني لها جدات من أي نوع فهن محرمات على زوجها تحريما مؤبدا. قال ولا يشترط في تحريمها، في تحريم أم الزوجة، الدخول بها، بل مجرد العقد عليها يحرمها. ربنا قال وأمهات نسائكم، تسمى من نسائه بمجرد العقد عليها. روي عن ابن عباس وزيد بن ثابت أن من عقد على امرأة ولم يدخل بها جاز له أن يتزوج بأمها. ده تقديم للقياس على عموم النص، وهذا قول ليس بصحيح. عموم النص أمهات نسائكم، لما أراد الله أن يقيد قيد، فقال ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، وبين غاية البيان بعد أن ذكر القيد الذي يفهم منه أن من لم يدخل بها لم تحرم. قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نص في أنه إذا لم يدخل بالمرأة فابنتها تحل له. هنا لم يبين، انما قال بين ايه؟ بالعموم وامهات نسائكم، هذا يشمل كل من دخل في نسائه وكل ام له، كل من دخلت في نسائه. وهذه المرأة اذا عقد عليها فقد دخلت في نسائه. يعني القول ده قول شاذ، رغم انه منقول عن الصحابة دول رضي الله عنهم ولا يعتد به. قال وابنة زوجه التي دخل بها، فأدخل في ذلك بنات بناتها، ابنة زوجتي. أنا قلت إيه؟ ابنة زوجه؟ قلت ابن زوجي؟ طب ما صح برضه. ماشي. ابنة زوجته التي دخل بها، فيدخل في ذلك بنات بناتها، يعني أحفاد مراته، حفيدات مراته، وبنات أبنائها، وإن نزلن لأنهن من بناتها، لقول الله تعالى وربائبكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والربائب جمع ربيبة، وربيب الرجل ولد امرأته من غيره، سمي ربيبا لا لأنه يربيه، لأنه يربه كما يرب ولده، يربه يعني يصلحه يسوسه. طب ولو كانش رباه ليست معتبرة العبرة، بأن هذا مسماه، هذه مسماه، يعني ربيبته اسم لكل من ولدتها امرأته، ولو كانت قبل زواجه، ولو كبرت، ولو لم تكن في حجره. قال قوله اللاتي في حضوركم وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة، وهو أن تكون في حجر زوج أمها وليس قيدا، وعند الظاهرية أنه قيد، وأن الرجل لا تحرم عليه ربيبته أي ابنة امرأته إن لم تكن في حجره. وروي هذا عن بعض الصحابة، فعن مالك بن أوس قال كان عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي، فوجدت يعني حزنت، فلقيني علي بن أبي طالب فقال ما لك؟ فقلت توفيت المرأة، فقال ألها بنت؟ قلت نعم وهي بالطائف. قال كانت في حجرك؟ قلت لا. قال انكحها. قلت فأين قول الله تعالى وربائبكم التي في حضوركم؟ قال إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. ورد جمهور العلماء هذا الرأي، وقالوا إن حديث علي هذا لا يثبت، لأنه من رواية إبراهيم بن عبيد لا يعرف، عن مالك بن أوس عن علي، وإبراهيم هذا لا يعرف، وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف. بيقول ده كلام طبعا طبعا ان هذا الاثر ضعيف، وكل الصحابة رضي الله عنهم او عامتهم يرون ان هذا ربائبكم التي في حضوركم، ان هذا القيد في حضوركم خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. إن الله عز وجل لما أراد أن يبين في من لم يدخل بها قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ليرفع أي احتمال. هنا لم يذكر ذلك، واسم الربيبة التي في الحجر لأنه المعتاد أن تكون في حجره. قال زوجة الابن وابن ابنه وابن ابنه وابن بنته وإن نزل. لقول الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والحلائل جمع حليلة وهي الزوجة والزوج حليل. طب يشترط في ذلك الدخول؟ لا، اشترط فقط ان يكون صلبيا، لان الابن المتبنى ليس ابنا في الحقيقة. وأما الابن من الرضاع فزوجته عند الأكثر من أهل العلم أيضا محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يقول زوجة الأبي يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه لمجرد عقد الأب عليها ولو لم يدخل بها، لأن النكاح يطلق على العقد كما يطلق على الوطن. لذلك ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم يشمل أيضا العقد. وكان هذا النوع من الزواج فاشيا في الجاهلية، وكانوا يسمونه زواج المقت، سمي الولد منها مقيتا ومقتيا، وقد نهى الله عنه وذمه ونفر منه. قال الإمام الرازي: مراتب القبح ثلاث: القبح العقلي، والقبح الشرعي، والقبح العادي من العادات وقد وصف الله هذا النكاح بكل ذلك، فقوله سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فقوله سبحانه فاحشة إشارة إلى مرتبة قبحه العقلي، وقوله ومقتا إشارة إلى مرتبة قبحه الشرعي، وقوله تعالى وساء سبيلا إشارة إلى مرتبة قبحه العادي. وقد روى ابن سعد عن محمد بن كعب سبب نزول هذه الآية، قال: كان الرجل إذا توفي عن امرأة كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه. كان الرجل إذا توفي عن امرأة عن امرأته كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه، أو ينكحها من شاء. كانها تبعه هو بقى، خلاص تفقد ولاية أهلها وتصبح إيه؟ ابن زوجها ده هو الولي، كأنها موروثة. لا بس مش هياخدها كجارية، بس ياخدها يتجوزها، نعوذ بالله. فلما مات أبو قيس ابن الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئا. هينتقم بقى عشان ايه؟ عشان أمه اللي ما عرفتش تاخد الله. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا. فنزلت الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ونرى الأحناف إلا ما قد سلف، يعني ليس عليكم مقت فيه، لأن ذلك لم يكن قد شرع قبل ذلك، قبل نزول الآية. طب قبل نزول الآية يستمر يعني؟ لا، ليس محرما في وقت في هذا الوقت، فلم يكن عليكم في ذلك الوقت فاحشة ولا مقت ولا سوء السبيل، ولكن يفرق بينهما اتفاقا. بنقول ان عقد الاب يجعلها يعني يسمى نكاحا، لذلك الاب اللي عقد على واحده حتى ولو لم يدخل بها فهي محرمه على ابنه. ايه احنا قلنا خليلة الابن على اي الاحوال نكحها عقد عليها الابن فلا تحل الاب، والاب عقد عليها ما تحلش الابن حتى ولو بدون دخول. فاذا دخل بقى يبقى بالايه؟ بالاولى. مش كده؟ موضوع الدخول فقط في الربائب، يعني الحاجه الوحيده اللي فيها استثناء في انها يكون دخل بيها ولا دخلش بيها في ربيبته، في بنت زوجته. ايه؟ يعني حليلة الابن، امهات نسائكم، زوجة الاب، كل دول بالتحريم، يعني بالعقد، التحريم يكون بالعقد ولا يلزم الدخول. الربيبة فقط هي التي يلزم ان يدخل بامها. الوطء بشبهة يمنع يستمر في التحريم. لا، لو ما حصلش وطء وحصل فسخ لانه ما كانش فيه عقد صحيح يبقى لا تحرم، الا على من يقول لو قول الاحناف بقى. يقول: ويرى الاحناف ان من زنى بامرأة او لمسها او قبلها او نظر الى فرجها بشهوة، مجرد النظر، حرم عليه اصولها وفروعها، وتحرم هي على اصوله وفروعها، اذ ان حرمة المصاهرة تثبت عندهم بالزنا، ومثله مقدماته ودواعيه. مقدمات الزنا كالتقبيل او النظر، لو بس هو اشترط هنا النظر، مش النظر وخلاص، النظر بايه؟ نظر الى الفرج. جايبين اثر ان احد اصحاب معاوية يعني اشترى له جارية بيضاء فادخلها عليه مجردة، فقال له: اذهب بها الى يزيد. ثم رد هذا الرسول بها وقال انه قد نظر اليها الى ما يعني الى بحيث يمنع ذلك ان يتزوج بها يزيد، ولكن هذا ليس صحيحا عند عامة اهل العلم، اما عقد زواج واما وطأ. ولو وطأها بملك اليمين فهي موطوءه، لان نكح تشمل، قلنا نكح عقد ونكح ايه؟ وطأ. عشان الوطء بشبهة كان بسبب الشبهة يعني ليس محرما في وقته، انه وطأ ما يباح له لظنه انه يباح له. طالما في وطء العقد الفاسد فقط لا يثبت به تحريم. العقد الفاسد الذي حدث معه وطء من الابن او من الاب يحرم المرأة على الاخر. يقول: قالوا، ده كلام الحنفية، ولو زنى الرجل بام زوجته او بنتها حرمت عليه حرمة مؤبدة. بيقولوا الحرام يحرم الحلال، جمهور العلماء يرون خلاف ذلك، يرون أن الزنا لا تثبت به حرمة المصاهرة. واستدلوا على هذا بما يأتي، قول الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فهذا بيان عما يحل من النساء بعد بيان ما حرم منهن، ولم يذكر أن الزنا من أسباب التحريم. الأثر بتاع معاوية ده أثر فيه ضعف، وأقصر فيه أنه موقوف. روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح. رواه ابن ماجه عن ابن عمر وضعفه الشيخ الألباني. ها الحديث ضعيف بس هو معناه صحيح، ان لا يحرم الحرام الحلال، ده الصح حتى لو ضعف الحديث كاسناد، لكن ربنا ما ذكرش الا النكاح. كلام الاحناف كلام ضعيف. الواطب شبهة يثبت بيه النسب. لما يثبت نسب يبقى ده ابنه ابنها ابن شرعي له، وبالتالي الواطب شبهة اثبت النسب لابنه، يبقى اخته عمته وبناته اخواته. لا، النسب لابد فيه من العقد، تحريم في النسب لابد فيه من العقد. لو وطأ في نكاح فاسد أمها تحرم عليه. نعم، يقول إن ما ذكروه من الأحكام في ذلك هو مما تمس إليه الحاجة وتعم به البلوى أحيانا، وما كان الشارع ليسكت عنه، فلا ينزل به قرآن ولا تمضي به سنة ولا يصح فيه خبر ولا أثر عن الصحابة، وقد كانوا قريب عهد بالجاهلية التي كان الزنا فيها فاشيا بينهم، فلو فهم أحد منهم أن لذلك مدركا في الشرع أو تدل عليه علة وحكمة فسألوا عن ذلك وتوافرت الدواعي على نقل ما يفتون به. ولأنه معنى لا تصير به المرأة فراشا، فلم يتعلق به تحريم المصاهرة كالمباشرة بغير شهوة، اللمس بغير شهوة. وتوافرت الدواعي على نقل ما يفتنون به، يبتلون به. الشافعي رحمه الله وسع هذا الباب حتى جعل الحرام لا يحرم المحرمات من النسب، فجوز أن يتزوج البنت المتولدة بمائه، ما بيسميهاش بنته، وأن يتزوج البنت المتولدة من ماء أبيه ما بيسميهاش أخته. وهذا عده العلماء من زلات الإمام الشافعي، واستدلوا على ذلك بقول ان يعني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصه جريج، ان جريج العابد قال لابن الزنا يا غلام من ابوك؟ فقال ابي الراعي فلان. فهذا الامر يثبت من وجه ولا يثبت من وجه، لا يثبت من وجه النسب بنوه من الزنا، ولكن في الحرام يثبت لقول النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة. ولذلك اذا كان المولود تولد من مائه من الزنا فهو ابنه وبنته في باب الحرمة. وهذا الاب تحرم عليه بنته المتولدة من الزنا. نعم، اتفاق العلماء لا يرث، ولكن في الحرمة والمحرمية لابد من مراعاة ذلك. معنى العائل الحجر الولد من فراشه، معنى لا يثبت نسب إلا بورود فراش. العاهر له، الزاني له، الحجر ليس له النسب. لا ينسب ولد الزنا إلى أبيه. يبقى ابن مين؟ يبقى ابن ابن أمه. أمه فقط. العلاقة بينه وبين أمه، وقاربها هم عصبتها هم عصبته. يعني احنا عندنا في الشريعة الإسلامية ان واحد يكتب باسم الأم فقط. نعم، كان طبعا منتشر في أوروبا جدا وليس موجودا عندنا. عندنا القانون يثبت نصف لقيط بس بيكتبوا له اسم أب أي حاجة، يثبتون نسبه إلى أمه ولا يثبتون نسبا إلى أبي، فبيحطوا اسم أب وهمي بلا رقم قومي ولا أي حاجة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.